بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 72 ليوم الخميس الموافق 11 من شهر رجب لعام 36,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب الوصايا، قال: في أركان الوصية: أركان الوصية الموصى له تصح لكل من يصح تمليكه، ولو مرتدا أو حربيا أو لا يملك، كحمل وبهيمة ويصرف في علفها، وتصح للمساجد والقناطر ونحوهما، ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو ملك أو ميت أو جني ونحوها الموصى به. نعم. إذا مضى الحديث في اللقاء السابق حول هذا الكتاب، وهو كتاب الوصايا، ومضت الإشارة إلى كثير من أحكامه فيما يتعلق بمشروعيته، وكذلك بيان بأن هذه الوصية يعتريها الأحكام التكليفية الخمسة، فتكون واجبة حينا وتكون محرمة حينا آخر، كما أنها تكون أحيانا مباحة وأحيانا مكروهة. والأصل فيها هي أن تكون ماذا؟ من باب السنة، إذا كان ذلك من باب التبرع ونحو من ذلك. ثم أخذنا في شيء من أحكامها، وهنا أراد أن يوضح ما يتعلق بما سماه بأركانها. هو في الواقع لم يأتي بجميع الأركان كاملة، لأنه مضت الإشارة في باب المعاملات، لأن العقود عموم العقود، سواء كان ذلك بيعا أو إجارة أو نحو من ذلك، أو هذه الوصايا، هي في الغالب تتكون من 4 أركان: ما يتعلق في البيع مثلا، ما يتعلق بالبائع وبالمشتري وبالثمن والمثمن والصيغة، 5: البائع والمشتري والثمن والمثمن والصيغة. هنا في الغالب سائر العقود في الغالب تسير على هذا النحو، فهنا في الواقع لم يأتي إلى جميعها، لكن هناك أحيانا بعض التعبيرات المتعلقة بحروف الجر وأثرها في بيان المراد بهذه الوصية، بمعنى أن يكون الوصية به، أو الوصية فيه، أو الوصية له، أو الوصية إليه. هذه التعبيرات واختلاف هذه المعاني باختلاف معاني وتعلقات حروف الجر بها، فمن هنا أراد أن يوضح ذلك. وإلا فالركن الأول وهو ما يتعلق بالموصي، هذا في الواقع لم يشير إليه، لكنه أشار إليه في صدر هذا الكتاب، بين بأن من هو الذي يكون موصيا وما يشترط فيه. كذلك فيما يتعلق بالصيغة، وهي لا شك أنها من أهم ما يتعلق بالعقود، لأن على ضوء الصيغة يتبين هذا العقد ما هو، هل هو من هذا النوع أو ماذا أريد به أو ما شابه ذلك. في الواقع لم يشير إليه، وإن كان سيأتي التضمن له فيما يتعلق بالقول بأنه به أو فيه، فيه تضمن إلى هذا الشيء نوعا ما. إذن أخذ في جانب من هذه الأركان، بمعنى أن هذا ليس هو استقراء لجميع هذه الأركان، وإنما لشيء منها، هذا المراد. فالموصى له بمعنى أوصى لفلان بكذا، فهذا الموصى له من هو؟ لأن هذا الموصي صاحب الوصية، وقلنا الوصية تنقسم إلى قسمين: إما أن يتبرع بمال، وإما أن يأمر بالتصرف بشيء. يعني أقول بأني أوصي 10,000 ريال لفلان، فهذا الآن جعلت له هذا المال، أو بهذا العقار أو ما شابه ذلك، فهذا له. أو أحيانا يكون ليس ذلك بمال ونحوه، وإنما يكون بأن يقوم بأمر، وهو القسم الآخر من الوصية. أو أوصيت لفلان بأن يقوم بكذا وكذا، فهنا الوصية له بمعنى من باب التبرع، فأنا تبرع الموصي يتبرع لفلان بمال أو بعقار أو ما شابه ذلك، بمعنى نوع من التمليك، وهذه اللام تسمى للتمليك، لام التمليك أو لام الاختصاص. فهنا من الذي يملك ومن الذي تصح الوصية له؟ قال ماذا؟ تصح لكل من يصح تمليكه. فالشخص الذي يصح أن يملك فهو الذي يصح أن تكون الوصية له، بمعنى تصح أن يكون التبرع له. فالوصية فيها نوع من الهبة كما سبقت الإشارة إليه، الهبة سبقت الإشارة إليه، لابد أن تكون الهبة للإنسان يصح أن يكون موهوبا وأن يكون يملك هذه الهبة، فالوصية فيها شيء من ذلك. فهنا الوصية لابد أن يكون هذا الذي يوصى له ويتبرع له أي بالمال بعد الموت أن يكون ممن يصح ماذا؟ يصح تمليك، أي بمعنى أن يملك. فيخرج بهذا سابقا ما يسمى بالرقيق، فالرقيق لا يملك. لماذا؟ لأنه لا يملك، لا الرقيق لا يملك، وإنما يكون ماله من لسيده، هو وماله لسيده. فلو قلت مثلا بمئة ألف ريال أو بعشرة آلاف ريال أو بهذه الدار أو بهذه السيارة لفلان وهو رقيق أو رقيق فلان، فهذا في الواقع لا يكون تمليكا له ولا تصح الوصية له. لماذا؟ لأن هذا المال في الواقع سينتقل مباشرة إلى سيده وينتزعه سيده منه، إذن هو في الواقع لا يملك، فعند ذلك لا تصح الوصية له. وستأتي في آخر هذا الكلام أنواعا من لا يصح التمليك له. لما ذكر بأنه من شرط هذا أن يكون يصلح وأن يكون ما يكون ممن يملك حتى تصح والتبرع له، أشار بأنه قال ولو مرتدا أو حربيا، بمعنى من شرطه أن يكون حرا ليس برقيق فعند ذلك يملك، ولو كان مجنونا أو سفيها أو ما شابه ذلك، بمعنى صغيرا أو نحو من ذلك، فيصح التبرع له ويصح بعد ذلك ما لا يكون لوليه، هو الذي يقبض ذلك ويأخذ ذلك عنه. هنا تختلف الوصية عن ما يتعلق بالوقف، قلنا من شرط ذلك الوقف أن يكون ماذا؟ لغير حربي ولغير مرتد، لأن الأصل في الوقف يقصد به الدوام والاستمرار، لكن قلنا بأنه يصح أن يكون لمسلم ويصح أن يكون لغير مسلم إن كان معينا، يعني إن كان لأخيه وإن كان لوالده أو ما شابه ذلك، وإن كان يهوديا أو نصرانيا كان ذميا، فالأصل في بمعنى هذه العمارة هذا السوق إلى آخره أوقفتها لوالدي، حتى وإن كان والده يهوديا يعني لم يسلم إلا هو، فقد أسلم وله مال كثير فأراد أن ينفع والده أو قريبه أو نحو من ذلك، ولا يريد أن يصرف هذا المال فيحبس أصله، إذن يصح الوقف له هنا. ولكن قلنا سابقا لا يصح ذلك للحربي ولا يصح ذلك للمرتد، لأن الحربي الأصل فيها أن يحارب وأن يقاتل، بمعنى يسعى إلى قتله ومقاتلته، وكذلك المرتد الأصل أن يقام عليه حد الردة فيقتل عند ذلك. فمن هنا قلنا سابقا في الوقف لا يصح ماذا؟ الوقف على الحربي ولا على المرتد، هنا بعكسه، بمعنى كما يصح وتصح، هذا سابقا قلناه في الهبة، كما يصح أن تهب الكافر ولو كان حربيا ولو كان مرتدا، بمعنى لك قريب في بلاد الحرب وهو يحارب المسلمين وأنت تعطيه ليس لكونه محاربا أي لجميع الكفار ونحوهم، وإنما لقريبك هذا حتى وإن كان محاربا، فعند ذلك لك أن تهبه، أو كنت أنت في بلاد الحرب في تجارة ونحوها، فعند ذلك لو أعطيت واحدا من هؤلاء الحربيين شيئا من مالك هبة ونحو من ذلك ما يسمى هدية، فهذا يصح ذلك. إذن الهبة تصح للحربي وتصح كذلك للمرتد لأنه يستهلكها، مثل ذلك الوصية، فلو أوصى بشيء من ماله بعشرة آلاف بهذه السيارة بهذه الدار ونحوها لأخيه لقريب له لصديق له، لكنه لعينه لشخص معين بذاته، حتى ولو كان ذلك حربيا أو كان ذلك مرتدا، فإن هذه ما لأنه يملك، فعند ذلك ما لا يصح، وهو بتملكه له أن يتصرف فيها مباشرة، بمعنى أن عينها ليست بمحبوسة ليست بموقوفة كما سبقت الإشارة إليه. قال كذلك أو قد يكون ذلك أيضا للوصية لشخص لا يملك أو لشيء لا يملك، لكن ذكر له مثالا، بمعنى أنه في هذا الأوان في هذا الوقت وقت الوصية يكون ماذا؟ لا يملك، لكن بعد ذلك يكون التمليك لغيره. قال كحمل وبهيمة، فلو قال بأني أوصي بهذه الدار بعشرة آلاف ريال أو نحو من هذه الوصايا وكما قلنا الوصية تكون تنفذ بعد الموت وتكون في حال الحياة، فعند ذلك قال لهذا الحمل الذي في بطن مثلا ابن ابنته أو قريبا له أو صديقا له، أي ليس لوارث، فجعل هذا هذه الوصية لهذا الحمل. في الواقع الحمل ماذا؟ ليس بوارث، بمعنى ليس بمالك، فلا يملك ولا يتحقق من الحمل الملك إلا أن يخرج حيا فيستهل صارخا، عند ذلك يتحقق ماذا؟ له الملك. فإذا ملك فمات بعد ذلك يكون ماذا؟ لورثته. أما إن مات وهو في بطن أمه فمعنى ذلك أن هذه الوصية لا تنفذ. لماذا؟ لأنه مات في ذلك الأثناء. إذن هو وإن كان في وقت الحمل وأثناء الحمل كانت الوصية له وهو لا يملك، فإن الوصية تصح له، أي أقول بأن هذه كما قلنا الدار أو نحوها أو 10,000 ونحوها، لماذا؟ لهذا الحمل في بطن فلانة من الناس وهو ليس بوارث، إذن تصح هذه الوصية وإن كان في الواقع لا يملك. قال ومثله ماذا؟ البهيمة. البهيمة لا تملك، وعند ذلك في الأصل أنها ماذا؟ لا يوهب لها ولا ما شابه ذلك. لكن هنا لو قلت للبهائم مثلا أو لبهيمة معينة أو لبهائم الجهاد أو نحوها، فيكون هناك من يملكها أو من يتولى شؤونها هو الذي يتولى هذا الملك، فيكون ماذا؟ إنفاقه عليها وعلى علفها وما شابه ذلك. إذن تصح الوصية بذلك. بما تصح هذه الوصية أن يعني أوصي 10,000 بأقل أو أكثر، إما لبهائم الجهاد عموما أو لبهيمة معينة بخصوصها، فعند ذلك وإن كانت هي لا تملك في حد ذاتها، لكن من يتولى ملكها أو من يتولى شؤونها وتدبيرها يقبض هذا المال وينفق بعد ذلك ماذا؟ عليها. إذن فالوصية بمثل هذا تصح في مثل هذه الحالة، فيكون ذلك كما قال يصرف في علفها. تصح كذلك لأشياء لا تملك لكن تكون ماذا؟ أشياء عامة. قال وتصح للمساجد والقناطر ونحوها، بمعنى أوقف هذه المزرعة هذه العمارة على أن يكون ريعها للمساجد. المساجد هي في الواقع جمادات لا تملك، وكذلك القناطر، والمراد بالقناطر هي أشبه بالجسور، تكون على الأنهار وتكون على الأودية وما شابه ذلك، فهذه أحيانا قد يحتاجها. وسابقا كان فيما يتعلق بولي الأمر لعله لا يتولى هذه الأمور أو يقوم بشؤونها، وخاصة إذا كانت بعيدة نائية، فيحتاج بعد ذلك بعض المحسنين أن يقوم بهذه الأمور وشؤونها حتى يكون في ذلك لا شك أنه مصلحة للمسلمين. بمعنى أن هذه في الواقع أصلا لا تملك، جمادات، مساجد، قناطر، وطرق، شم بعد ذلك ما شئت من هذه ما تسمى بالمنافع العامة. فلو أوقف إنسان شيئا من ماله وأن يكون ريعه لهذه الأشياء لمصالحها، بمعنى ذلك كما ستأتي الإشارة إليه، يعهد بهذا الإنسان يقوم بماذا؟ يقوم بإنفاذ وصيته، بمعنى في ريع هذه العمارة ونحوها، أن يصرفها في بناء المساجد، في تأثيث المساجد، في تكييف المساجد إذا كانت المساجد، أو في إعمار القناطر وإصلاحها، أو في شق الترع للمزارعين ونحو من ذلك. قد لا يستطيع الإنسان أحيانا أن يأتي بالماء إلى مزرعته أو إلى أرضه ليزرعها، فيقوم هذا الإنسان بعمل هذا الخير والمصالح ما تسمى بالمصالح العامة، فعند ذلك ماذا؟ وهي لا تملك، هذه الأشياء لا تملك، لكن بعد ذلك يعهد بإنسان يتولى هذه الأمور، وعند ذلك تكون هذه الوصية من الوصايا الصحيحة. لما ذكر ذلك ذكر من لا تصح الوصية له والإيصاء إليه، قال ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو ملك أو ميت أو جني ونحوها، أي ونحو هذه الأشياء، إما أنها لا تملك بنفسها أو حتى لا يجوز الصرف عليها ولا إعمارها، لأنه لا شك أنه إذا كان لكنيسة أو بيت نار فمعنى ذلك ماذا؟ تشييد لهذه الكنائس، والكنائس حتى وإن كانت في بلاد المسلمين وأقر أهل الذمة عليها لكنها لا تعمر ولا ترمم وما شابه ذلك، فلو تهدم منها شيء لا يسمح ببنائها، فعند ذلك لا يصح للإنسان ماذا؟ أن يوقف شيئا من ماله وأن يوصي بشيء من ماله لإعمار الكنائس. لماذا؟ لأن هذه في الواقع بيوت يكفر فيها بالله سبحانه وتعالى، وإنما أقر أهل الذمة على ما هم عليه وعلى الكنائس التي كانت في أيديهم على حالها، فلا يسمح لهم بتشييد كنائس جديدة، لأن هذا في الواقع إشاعة كفر في بلاد المسلمين، ولا يسمح لهم بذلك، وهذا مضت الإشارة إليه فيما يتعلق بعقد الذمة ونحوها. فلا يسمح للنصارى ولا لليهود ولا نحوهم في بلاد المسلمين أن يقولوا ماذا نشيد كما يقال كنائس لنا ونعمر هذه الكنائس أو هذه تهدمت ونحوها، فنسعى بعد ذلك إلى بنائها وتشييدها ببناء جديد ونحو من ذلك. لا يسمح لهم بهذا، لما في ذلك ماذا من السماح بإعلان الكفر وإشاعته وإذاعته وانتشاره في بلاد المسلمين، وهذا في الواقع لا ينبغي أن يكون ذلك، لكن يترك على ما هم عليه وعلى كنائسهم، لا تهدم لكن في المقابل لا ترمم، لا يعتدى عليها لكن في المقابل أيضا لا يسمح له بلا بتشييد شيء جديد ولا بإعمار ما كان سابقا بترميمه ونحو من ذلك. ومثله بيت النار وهو أشد منه، بمعنى بيوت المجوس التي توقد فيها النار وتعبد النار فيها، لا لتعميرها ولا ليكون ذلك لوقودها ونحو من ذلك، كما قلنا سابقا أن في ذلك إشاعة للكفر. أو لملك، بمعنى أن يوصي بشيء من هذا المال بشيء من ماله لملك من الملائكة كجبريل وميكائيل وغير ذلك، يقول هذا لهم، هذا في الواقع لا يمكن أن يملك، وكيف يملك وكيف يصرف له. ومثله ماذا لو كان جنيا، نسأل الله السلامة، كما يقال أحيانا بعض السحرة يستعين بالجن كما لا يخفى، فعند ذلك لا يقال بأني أوصي بهذا المال أو بجزء من هذا المال للجن فلان بأنه كان يساعدني أو ما شابه ذلك، أو حتى لو قال بأنه اهتدى ونحو من ذلك، لأن هذا في الواقع لا يمكن أن يملك، فعند ذلك مثل هؤلاء والوصية لمثل هؤلاء ماذا لا تكون نافذة ولا صحيحة، لأنها في الواقع لا يمكن أن يملكوا ولا يمكن كما يقال أن تصرف عليهم. قال المصنف وفقه الله الموصى به، قال: تصح بكل عين أو منفعة مباحة، ولو لم يصح بيعه كحيوان شارد وحمل في بطن ولبن في ضرع وبمعدوم كثمر شجره ولو مدة محددة، وبغير مال ككلب مباح النفع وزيت متنجس، وبمنفعة مفردة كخدمة عبد وأجرة دار، وبمبهم كثوب، فيعطى أقل ما يقع عليه الإسم، وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة، وبمثل نصيب أحد ورثته فله مثل مال أقلهم، وبسهم من ماله فله سدس، وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء. إذن قلنا بأن الجزء الآخر أو الركن الآخر فيما يتعلق بالموصى به، بمعنى هذا الموصي الذي سيوصي يوصي بماذا؟ يوصي إلى فلان له، يوصيه بماذا؟ بماذا يتبرع له؟ فهذا هو الشيء المتبرع به، فهذا الذي سيملك بهذا المتبرع به، بمعنى هذا الجانب الأول في الوصية وهو التبرع. فهذه الوصية وهذا التبرع يكون بماذا؟ فبين الأشياء هنا التي يتبرع بها وبأنواعها، فقال: تصح بكل عين أو منفعة مباحة ولو لم يصح بيعه، بمعنى كل عين يصح ماذا؟ الانتفاع بها أو فيها منفعة ينتفع بها، فعند ذلك يصح ماذا؟ الوصية بها. وقد يكون ليست الوصية بالعين نفسها، يعني أقول أوصي بهذه الدار لفلان، هذه السيارة أوصيها بأنها لفلان، ساعتي قلمي وما شابه ذلك، إذن هذه أعيان وفيها لا شك منافع مباحة في هذه الحال، إذن أنا ماذا؟ ملكته هذه العين فهو يملكها بعد ذلك ويتصرف فيها التصرف المطلق، له بعد ذلك أن يبيع إلى آخره. إذن هذه هي الوصية، قد تكون بدار، قد تكون بأرض زراعية، قد تكون بكتاب، قد تكون بقلم إلى غير ذلك، وقد يكون ذلك بالمنفعة، بمعنى لا أملكه ولا أعطيه العين وإنما أوصي له بالمنفعة فقط. هذه المنفعة ستأتي الإشارة إليها وإلى أمثلتها، بمعنى أجرة هذه الدار لمدة سنة، بحليب هذه البهيمة لمدة يوم، يعني عندي بقرة مثلا أملكها ونحو من ذلك، فأجعل هذه البقرة أشبه بالوقف وأقول بأن حليبها في اليوم الفلاني لفلان، وفي اليوم الآخر لفلان، وفي اليوم الآخر لفلان. إذن أنا في الواقع ما أوصيت لهم بالبقرة حتى يأخذها ويتملكها، وإنما بمنفعة البقرة وهي ماذا؟ وهو الحليب مثلا، أو بالأجرة كما قلت، أو أحيانا أرض زراعية أقول بأن لفلان أن يزرعها سنة وللآخر أن يزرعها سنة أخرى وما شابه ذلك. إذن فتكون الوصية بماذا؟ بأن ينتفع بها، أو بسكنها شهرا، أو بسكنها سنة ولآخر فلان بالثاني سنة أخرى. إذن هنا الوصية بالمنفعة وليست بالعين. قال: ولو لم يصح بيعه، بمعنى ليس من شرط. هنا في السابق قلنا في الهبة أن من شرط الهبة أن تكون هذه الهبة بما يصح بيعه، فلا يمكن بعد ذلك أن يهب شيئا شاردا وما شابه ذلك. أما هنا في الوصية فيصح حتى ولو كان هذا الشيء لا يصح بيعه، وهو الشيء الذي لا يكون لا كما سبقت إشارته في البيع لا يمكن ماذا؟ لا يمكن تسليمه، لأن من شرط البيع أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع. بعتك هذا البعير أو البعير الفلاني، فأنا قادر على تسليمك لهذا البعير. فإذا كنت لست بقادر على ذلك، كان يكون البعير قد شرد، أو كانوا سابقا فيكون الإبل قد كانت العبد كان آبقا، أو السيارة الآن مسروقة، فهذه في الواقع لا يصح بيعها. لماذا؟ لأني لا أستطيع تسليمها، لكن هنا الوصية بها تصح، فأقول بأن سيارة المسروقة كذا كذا فهي لفلان، وصية لفلان. فمعنى ذلك متى ما وجدها أو وجدت فيتكون بعد ذلك تمليكا لفلان. كذلك فيما يتعلق بالبعير، بعير فلان الوصف الفلاني أو الذي ضل وشرد وما شابه ذلك يكون لماذا؟ لفلان. إذا هذا في الواقع لا يصح بيعه، ومع ذلك تصح الوصية به. مثل ذلك كما قال: الحمل في البطن. الحمل في البطن في الواقع لا يصح بيعه، يعني الإنسان لو قال هذه كما يقال من بعير من ناقة أو من بقرة أو ما شابه ذلك فيها حمل، فهل يصح بيع هذا الحمل الذي فيها؟ يعني أقول مثلا أبيع أشتري هذا الحمل بألف ريال أو بخمسمائة ريال، هل يصح؟ لا يصح، هذا مضت الإشارة إليه. لكن يصح ماذا؟ بيع الناقة بحملها والبقرة بحملها. فلو كانت شاة أو بقرة أو ناقة كانت حاملة ولا شك أنها في حال حملها تكون أرغب في الشراء، فعند ذلك يجوز بيعها. وهنا تجري القاعدة: يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، يعني ما يتعلق بالحمل في حد ذاته أن أشتريه فهذا لا يصح، لكن أن يكون هذا الحمل من ضمن مع أمه مبيعا فهذا يصح. هنا في الوصية يصح ما لا يتصح الوصية بالحمل، فأقول: ما أنتجت بقرتي أو ناقتي يكون لفلان، وقد أجعله كما ستأتي الإشارة إليه، ليس هذا موجود لكنه مجهول، لكن قد يكون معدوما، فالبطن الفلاني يكون لعمي، البطن الذي يليه إذا حملت طبعا، فإذا حملت يكون لفلان، والبطن الثالث لفلان، فهذا شيء لم يوجد بعد، ومع ذلك كان ماذا؟ كانت الوصية بمجرد الحمل، فهنا ماذا؟ يصح ذلك. ولذلك قال: وحمل في بطن ولبن في ضرع كما مثلنا. إذا ما كان، لأنه اللبن في حد ذاته في الضرع لا يجوز، لأنه من ماذا؟ وإن كان موجودا لكنه يعد مجهولا، فلا أقول مثلا تكون ناقة أو نحو من ذلك، فأقول بأن حلبها أو حلبتها في هذه الحلبة أشتريها مثلا بعشرة ريالات، قد تكون لترا، قد تكون أقل من ذلك، قد تكون أكثر من ذلك. فلما كانت مجهولة، أي مكان الحليب قدره مجهول، فلا يصح بيعه ولا يصح شراؤه. فعند ذلك هنا فيما يتعلق بالوصية يصح ذلك، فأقول مثلا: الحليب في اليوم الفلاني، يعني أريد أن أوزع لقرابتي لجيراني ونحو من ذلك، في اليوم الأول لفلان، الثاني لفلان، الثالث لفلان ونحو من ذلك، ويكون قد أوقفت البقرة حبستها، فعند ذلك لا تباع، أو أقول مدة حياتها أو شيئا من هذا. فشاهدي هنا أن هذا الحليب وإن كان لا يصح بيعه في حد ذاته لكنه يصح ماذا؟ تصح الوصية به. قال: وبمعدوم، أي لم يوجد. قال ماذا؟ كثمر شجره ولو مدة محدودة. عنده مزرعة، عنده بعض الأشجار، أقول هذه ثمرة هذه الأشجار أو ثمرة مزرعتي تكون لفلان في السنة الفلانية، والثمر لسه كما يقال إلى الآن لم يخرج، ولم يلقح وما شابه ذلك، بل لعلي كما قلت قبل قليل أن يكون لشيء بعد سنوات، سأقول مثلا لمدة سنتين أو ثلاث سنوات أو نحو من ذلك، هذه مدة محدودة، وقد يكون ذلك كما قلت لشيء معدوم أصلا غير موجود، فلا شك أنه في السنة الثانية والثالثة والرابعة لم يوجد، ومع ذلك ماذا قد أوصيته لفلان، أو أقول السنة الفلانية لفلان والسنة التي تليها لفلان والثالثة لفلان، كما قلنا في الحمل الذي تحمل فيه هذه البهائم، إذن قد يكون لسنتين أو ثلاثة، إذن أنا أوصيت بشيء لم يخلق بعد، ومع ذلك ماذا تصح الوصية به، لأن هذا يتسامح فيه بخلاف الهبة والبيع ونحو من ذلك. قال وبغير مال، أي ليس مالا من حيث الشرع لكن يجوز الانتفاع به. قال ماذا؟ ككلب مباح النفع وزيت متنجس. مر معنا سابقا بأن الكلب في الواقع ليس بمال شرعي، حتى وإن كان مباح النفع ويجوز ماذا؟ ما يجوز الانتفاع به ككلب الحراسة والزراعة والصيد ونحو من ذلك. إذن هذا الكلب يباح استعماله، لكنه ماذا سبقت الإشارة إليه بأنه ما لا تصح هبته، فكما يقال أهدي لك، ما يسمى أهدي لك كلب صيد وأنت صاحب صيد أو عندك مزرعة أو نحو من ذلك، فأقول أهديك هذا الكلب يكون حارسا في مزرعتك أو لغنمك أو يكون كلب صيد في صيدك، نقول هذه الهبة ما تصح، لأن الهبة من شرطها أن تكون ماذا؟ أن تكون الهبة بمال. لكن قلنا سابقا بأنه يصح ماذا؟ إباحته، لأنه يكون نوع من الاختصاص، بما أني أنا الذي أخذته، أنا الذي دربته أو نحو من ذلك، فأنا اختصصت به حتى وإن كان ليس مالا، لكني بما أني أنا الذي وضعت يدي عليه فأنا مالا مختص به. لكن هنا فيما يتعلق بالوصية يجوز أن أوصي به، لأنه ليس من شرط الوصية ماذا؟ أن تكون بمال، كما سبقت الإشارة إليه، أن يكون مالا موجودا إلى آخره، فشروط البيع في الواقع هنا لا يتقيد بها. فعند ذلك في المجهول يصح الوصية به، بالمعدوم تصح الوصية به، بغير المال إذا كان يحوي منفعة مباحة يمكن الانتفاع به فإنه ماذا يصح ماذا تصح الوصية به، وإن لم تكن مالا وإن كان لا يصح هبته ولا بيعه. مثل ذلك قال الزيت المتنجس، بمعنى زيت يعني إما ماتت فيه فارة أو نحو من ذلك، كما فتنجس أو أصبح به بول أو ما شابه ذلك من الأمور، إذن في الأصل فيها أنه يكون طاهرا، سواء كان ذلك من حيوان أو كان ذلك من نبات ونحوه، فإذا تنجس فأصبح زيتا متنجسا فهنا لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه أصبح متنجسا نجسا، فلما كان النجس والنجسات لا يجوز بيعها. إذن ما الذي يصح في هذه الحال؟ تصح كما سبقت الإشارة إليه، إباحتها أو هنا الوصية بها، يعني حتى ما يسمى بالهبة ما تصح، لأن من شرط الهبة أن تكون ماذا؟ أن تكون من مال يجوز تملكه ويجوز بيعه. قال وبمنفعة مفردة كخدمة عبد وأجرة دار، بمعنى لا يلزم في هذه الوصية أن تكون بالعين، بل تكون بمجرد المنفعة فقط، كما قلنا سابقا فيما يتعلق بالثمرة، هذا لا شك أنها نوع من المنفعة وإن كانت هي فيها نوع من العين، لكن هذه منفعة الشجرة. وكذلك فيما يتعلق بالحليب من البقرة ونحوها، هذا في الواقع لم أملكه العين وإن كان فيه نوع من التمليك للعين، لكن في الواقع هو نوع من المنفعة. هنا أراد أن يبين مثل كذلك ما يتعلق بخدمة العبد، أريد أن يعني ينتفع عمي أو قريبي أو نحو من ذلك بعبدي، لكن كما يقال لا أريد أن أملكه إياه وإنما يكون للورثة، لكن أريد أن أبر عمي بشيء كما يقال لعله في آخر حياته، فأقول يكون له ماذا؟ خدمة عبدي، إذن ستنتقل ملكيته إلى الورثة، لكن فيما يتعلق بمنفعته من الخدمة ونحوها فإنه ماذا؟ تصح الوصية بها. كذلك ما يتعلق بأجرة الدار، فأنا لا أوصي له بالدار وإنما بأجرة الدار، بل يصح كما سبقت الإشارة إليه الوصية بأجرة الدار لمدة سنة أو سنتين أو كل 10 سنوات أو كل 3 سنوات، إذن هذه وإن كان بالأجرة فإنه ماذا؟ وهي نوع من المنفع وليست بالعين، فإنه تصح بذلك. قال بل تصح كذلك الوصية بماذا؟ بأمر مبهم، بمعنى ليس معين ليس محدد. قال ماذا؟ كثوب، هذا كما مر معنا في البيع لا يصح، لأنه يعد ماذا؟ مجهولا. لو قال قلت لإنسان أبيعك ثوبا من الثياب التي عندي ثوبا بمئة ريال أو ما لعله يعرف عادة ببيع الملامسة والحصات ونحوها، أي ثوب وقعت عليه هذه الحصة، أي ثوب وضعت يدك عليه دون أن تقلبه ونحو من ذلك، فهو عليك بمئة ريال ونحوها، هذه كلها تعد من باب بيع المجهول، وهذه لا تجوز لأنها تتضمن الغرر، فقد يحصل الخلاف وما شابه ذلك. فهنا فيما يتعلق بالوصية يتسامح في هذا، فلو قلت أوصيت لفلان بثوب، هذا الثوب قد يكون بمئة ريال، قد يكون بعشرة ريالات، قد يراد بالثوب معنى كسوة كاملة، قد يكون كما يقال فقط ما يتعلق باللباس الذي هو يسمى القميص ونحوه، في الواقع هذا لم يكن محددا، لم يكن معينا، فعند ذلك فيه الجهالة، لكن مع ذلك تصح الوصية به. ما الذي نعطيه؟ قال ماذا؟ أقل ما يقع عليه الاسم، بمعنى لا نعطيه الأعلى، لكن بما أننا سيكون هذا الذي نبذله له يسمى ثوبا، فهذا نعطيه الأقل في ذلك، لأنه يصدق عليه بأنه ثوب، ويصدق بأننا أعطينا فلانا ماذا؟ ثوبا. إذن أقل ما يصدق عليه المسمى، أي فيصبح يسمى هذا ثوبا أو يسمى هذه كسوة أو ما شابه ذلك بما قال، فعند ذلك ماذا؟ تصح الوصية به، وتصح كذلك إعطاؤه أقل ما ينطلق عليه هذا المسمى. قال: إن أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة، بمعنى عين وارثا معينا فيقول لفلان مثل فلان أو مثل أحد أبنائي، بمعنى لعله ضم لقيطا أو نحو من ذلك أو يتيما وليس له أحد وفيه فقر وقد رعاه ونشأ وشب مع أبنائه ونحو من ذلك، فأراد كما يقال ألا يخرج وليس معه شيء، فيقول لفلان الذي هو لقيط فضمه إليه، أو يتيم، يتيم بمعنى ابن أخيه أو نحو من ذلك، يعني معلوم النسب، فضمه إليه وآواه إليه ورعاه، فله مثل نصيب أحد أولادي. إذن إذا كان أولاده أربعة فقط هم الذين يرثونه، وكانت تقسم التركة على أربعة أرباعا، نضمه إليهم فتصبح التركة تقسم ماذا؟ أخماسا، فيكون له خمس كأحدهم، لأنه سمى شخصا معينا أو جئة معينة بمعنى أحد أبنائي مثل فلان أو ما شابه ذلك. قال: وبمثل نصيب أحد ورثته فله مثل مال أقلهم، يعني لم يحدد هذا الذي يكون له، يعني لم يقل كأحد أبنائي، ولكن قال ماذا؟ مثل نصيب أحد الورثة، يعني يكون هذه الورثة الذين يرثونه، ولعله له زوج وله بنات وله مثلا أبناء، أو ليس له أبناء ولا بنات ولكن له إخوة أو ما شابه ذلك، قال له نصيب ماذا؟ أحد الورثة. فلما جعل هذا النصيب كأنه أحد الورثة، ماذا يعطى؟ هل يعطى ما أخذ أكثرهم أو نقول الوسط؟ ماذا قال؟ فله مثل مال أقلهم، كما قلنا سابقا أقل المسمى. فهؤلاء الورثة أقل وارث كم أخذ؟ فلعله أخذ الثمن إذا كانت زوجة مثلا مع الأبناء، فإذا كان له ذرية أبناء ذكور وإناث وله زوجة، فهنا أقل الورثة ما هو؟ الزوجة، أخذت الثمن، إذن له نصيب مثل الثمن، ويقدر ذلك مع المسألة. قال: وبسهم، إذن هناك في السابق قال كأحد الورثة، والزوجة من أحد الورثة، لكن هنا ماذا؟ قال بسهم، بمعنى أحد السهام، قال ماذا؟ فله السدس، بمعنى ليس له الثمن. لماذا؟ لأن هذا الثمن في الواقع خاص بالزوجة فقط وليس للورثة، السدس سيأتينا فيما يتعلق بالميراث نصيب الورثة، يعني قد تكون بنت الابن لها السدس، قد تكون أحد الأخوات لها السدس، الأم قد تكون ترث السدس، إذن السدس هذا نصيب الورثة، إذن فعند ذلك يكون له ماذا؟ هو أقل الأنصباء السدس، لأنكما ستأتينا النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه هي ماذا؟ السهام. إذن أقلها، لكن الثمن كما قلنا ليس بوارد لأنه خاص بالزوجة، وهو لا يمكن أن يعامل معاملة الزوجة لأنه لا يمكن أن يكون زوجة، لكنه يمكن أن يكون ماذا؟ كأحد الورثة في مثل هذه الحال، فيكون سهمه، وأقل السهام للورثة في هذا يكون ماذا؟ يكون السدس. قال: بشيء أو بحظ أو بجزء بمعنى لم يحدد ولم ينسب ذلك إلى شيء من التركة، لم يقل لأحد مثلا كأحد أبنائي، أو لم يقل كما يقال كأقل الورثة، أو كما يقال بسهم من الورثة، وإنما قال أعطوه شيئا، ففوض ذلك إلى ماذا؟ إلى الورثة، بمعنى لابد أن يعطى شيئا، أو كما قال حظا أو جزءا، ولم يحدد ذلك. إذن لم ينسبه إلى التركة ولم ينسبه إلى أحد الورثة، وإنما قال بمعنى أنتم أيها الورثة أعطوه شيئا، بمعنى لا تتركوه دون أن يأخذ شيئا. ماذا يكون الحال؟ قال يعطيه الوارث ما شاء. إذن أسند هذا إلى الأمر ماذا؟ إلى الورثة، فالوارث لعله يكون لا يرثه إلا ولد واحد، فعند ذلك يعطيه ما شاء، إن شاء كما يقال يعطيه النصف، الربع، السدس، 5,000، 10,000، لا يقيده ذلك بقدر، لأنه ماذا؟ لم يحدد لذلك مقدارا معينا، لا بالنسبة ولا بقدر معين من المال. قال المصنف وفقه الله: الموصى إليه تصح إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا، وللموصى إليه قبولها وردها متى شاء، وتصح معلقة كإذا بلغ أو رشد أو تاب من فسقه، ومؤقتة كقوله زيد وصي سنة ثم سعد سنتين. انتقل إلى جانب آخر، وهذا في الواقع الموصى إليه قريب من الموصى له، لكن الموصى له فيما يتعلق بالتبرع، فأنا أوصيت لفلان بهذا المال بهذه المنفعة وما شابه ذلك. هنا القسم الآخر من الوصية، وهي ماذا؟ الأمر بالتصرف بشيء، فهنا تكون الوصية ماذا؟ إليه، بمعنى أوصيه بفعل ذلك، فأوصي إليه القيام بهذا الأمر، ولذلك قال تصح إلى كل مسلم، بمعنى هنا أصبح أشبه هذا الموصى إليه أشبه بالوكيل، فأوكله على هذا الأمر، فهنا عند ذلك تأخذ أحكام أو قريبة من أحكام الوكالة، لأني سأوصيه بالقيام بكذا وكذا وكذا، فكأني أنا أسند إليه التصرف بهذه الأمور، بمعنى أوكله القيام بها، فهذه فيها معنى الوكالة، وهي قائمة مقام الموصى له، لكن الموصى له في الواقع يتبرع له بماذا؟ بمال أو بمنفعة على ما سبقت الإشارة إليه، أما هنا فإني أكلفه بالقيام بهذا الأمر. هذا من تصح الوصية إليه أو أن يوكل بهذه الوصية؟ قال تصح إلى كل مسلم. إذن من شرط هنا الموصى إليه الذي بمعنى أن الذي يكلف بالقيام بهذه الأمور كما قلنا سابقا، لعله يكون ماذا؟ قائما على ما يتعلق بالنظارة على أبنائي، بمعنى الوصي على أبناء فلان، الوصي على تزويج بنات فلان، القيام الوصي فيما يتعلق بتصريف ثلثي أو غلة هذه العمارة لي أو ما شابه ذلك فلان، إذن فأنا أوكله وأسند الأمر إليه. من شرط هذا الموصى إليه ماذا؟ قال أن يكون مسلما. ماذا معنى ذلك؟ أنه الوصية لغير المسلم لا تصح، حتى ولو كان أخا قريبا صديقا أو ما شابه ذلك، فإنه إذا كان كافرا فإنه لا تصح الوصية إليه. لماذا؟ لأن هذا نوع من الوكالة، والأصل فيها كما يقال الأصل فيها أن تكون للأمانة، لأن معنى ذلك أن يفوض إليه هذا الأمر، ولعله تكون له نوع من الولاية على مالي وعلى تدوير ما يتعلق فيه، بمعنى إذا أوقفت شيئا أو كما يقال أوصيت بغلة هذا المال، أو أشد من ذلك أن يكون راعيا لأبنائي فيما يتعلق بأموالهم وتدبير أمورهم وما شابه ذلك، وهو في الواقع ماذا؟ يخون، يعني الكافر يخون ولا يوثق، لأنه كما قال عمر رضي الله عنه لما أراد أظنه معاوية رضي الله عنه أن يستعين بكاتب نصراني فيما يتعلق، لا شك أنهم كانوا لعلهم أسبق، خاصة إذا كانوا من الروم أو الفرس كانوا أسبق في التعلم، وكانت لا شك لهم حضارة ونحو من ذلك، فأراد أن يستعين به وأن يكون كاتبا ونحو من ذلك، فاستأذن في ذلك عمر فقال كيف تؤمنهم وقد خونهم الله، يعني هم حرفوا الكتاب وخانوا فيما يتعلق بهذه الأمانة في الرسالة ونحوها وفيما يتعلق بهذه الديانات التي لهم، فكيف تخونهم؟ فأعاد عليه رضي الله عنه مرة أخرى قال لكنه جيد، يعني أراد أن يبين بأن هذه ما عندهم من شبه بالخبرة والدراية ونحو من ذلك قد لا أجده عند المسلمين. كتب له كتابة جيدة جميلة قال مات النصراني. يعني هذا يعني كأن معاوية رضي الله عنه يقول أن نحن في حاجة إليه ونحن سنستفيد منه إلى آخره من الأمور وما يسمى بالتبريرات. فهنا قال له عمر اعتب أنه مات، هل ستختل الأمور وهل سيختل بيت المال؟ لما قال في كان في المحاسبة ونعوية إذا قيل بأن فلانا مات هل ستختل هذه الدنيا؟ فعند ذلك ينبغي ألا تثق به، وأنه تابد أن تستعين بالمسلم. وهذا في الواقع قاعدة ينبغي أن يلحظها المسلمون عموما. فهنا الله سبحانه وتعالى خونهم، فعند ذلك لا يوثق بهم، خاصة فيما يتعلق بالأمور المهمة، فيما يتعلق بتدبير الأمور وسياسة الدولة ونحوها، فإنه في الواقع ثبتت خيانتهم كما يقال وهم في الأصل خونة. فعند ذلك هنا فيما يتعلق بالوصية وهي شاهدنا في هذا الباب أنهم لا يوثق بهم، فعند ذلك لا ينبغي أن تكون الوصية إليه بهذا الأمر، فلا بد ومن شرط ذلك أن يكون مسلما، فلا تصح الوصية لغير المسلم حتى ولو كان قريبا أخا كان صديقا أو ما شابه ذلك. بما أنه ليس بمسلم فإنه لا يوثق به حتى وإن قيل بعد ذلك بأنه ناصح. فالأصل والقاعدة في هذا أنه تكون ماذا؟ أن تكون ذلك للمسلم. بل سيأتينا الإشارة إلى أن من شرط ذلك كذلك أن يكون مكلفا رشيدا عدلا. فإذا كان من شرط هذا المسلم أن يكون عدلا، ومعنى ذلك أنه غير العدل وهو ماذا؟ الفاسق. فإذا كان مسلما فاسقا لا يوصى إليه، فالكافر كما قيل من باب أولى. إذا كان هذا المسلم وهو مسلم لكنه لعدم عدله ولكونه فاسقا لا يثق به في هذا الأمر، ويكون ذلك سببا في الجرح في عدالته وعدم الوصية له، فلا شك أن الكافر أشد من الفاسق أي المسلم الفاسق ماذا؟ بعدا في هذا الأمر. الشرط الآخر أن يكون مكلفا، وسبقت الإشارة أن هذا التكليف يتضمن شرطين: البلوغ وماذا؟ والعقل. فمعنى ذلك أنه لا يصح الإنسان أن يوصي إلى إنسان إلى طفل صغير أو إلى مميز أو ما شابه ذلك، فلا بد أن يكون ذلك، لأن هذا أصلا محجورا عليه، ليس له أن يتصرف هو في أمواله ولا في نفسه وما شابه ذلك في أموره الخاصة. فإذا كان ليس له أن يتصرف في أموره الخاصة فغيره من باب أولى، أو يكون مجنونا معتوها، فهذا ليس له أن يتصرف في تصرفاته وما يخصه هو في نفسه، فلا شك أنه لا يتصرف لغيره كذلك. أن يكون رشيدا وهو قدر زائد على التكليف، لأن التكليف ماذا قلنا من شرطه البلوغ والعقل، فهنا قد يكون بالغا وقد يكون عاقلا، لكنه لا يكون ماذا؟ رشيدا. والرشيد هو الذي يكون حسنا في التصرف في هذا الأمر. فإن كان هنا الوصية بأمور مالية، يعني كما قلت الوصية مثلا فيما يتعلق بالنظر على أبناء الصغار بمعنى يتولى أموالهم وتولى أموالهم بمعنى تدبير أمور أموالهم، ويكون التصرف في أموالهم بما يكون فيه الغبطة ولا تترك أموالهم حتى تأكلها الزكاة ونحو من ذلك، إذن سيكون واليا على المال، فلا بد أن يكون رشيدا في المال حسن التصرف فيه كما مضت الإشارة إليه. قد تكون الوصية ليست في المال، وإنما قد تكون الوصية على أن يكون ماذا؟ الولي على إنكاح بناته، إذن هو الذي يتولى ذلك. فإذا كون أوصيت فلانا بأنه هو الذي يلي تزويج بناتي، فلا بد أن يكون رشيدا في هذا الأمر، بمعنى من يحسن تزويجه والسؤال عنه في هذه الحال، ومن لا يحسن تزويجه في هذا الباب. قد يكون أمرا غير هذا ولا ذاك، بمعنى أن يكون مثلا يتولى الإشراف على هذا العقار أو هذه الزراعة أو فيما يتعلق بتصرف هذا المال للفقراء أو نحو من ذلك، بمعنى أن يكون رشيدا في هذا الأمر الذي يسند إليه، بمعنى حسن التصرف فيه، وهو كما قلت قدر زائد على ما يتعلق بالبلوغ والعقل. فقد لعله يكون بالغا عاقلا، قلنا لعله لا يكفي، لكن انظر ماذا هذه الوصية فيه، فلا بد أن يكون ممن يحسن ماذا التصرف فيها. الذي بعده العدل، والذي قلناه أنه لا يكون فاسقا لأنه يكون غير مؤتمن، فلا شك أن هذه في نوع من الأمانة حتى ولو كانت بالتوزيع أو بالرعاية أو كما قلنا قبل قليل حتى ولو بالتزويج، فيكون لا بد أن يكون عدلا حتى يرعى بعد ذلك ماذا حسن الاختيار في هذا الباب. وكما قلنا إذا كان الفاسق المسلم لا يوصى إليه فالكافر كما قلنا من باب أولى. قال ولو ظاهرا، بمعنى في هذه الأمور كان ماذا في العدل ظاهرا، يعني لا يلزم كما يقال البحث عنه ولعله يكون خافيا في بعض الأمور يستتر بها وما شابه ذلك، فعلى كل حال يعامل بالظاهر والله يتولى السرائر. إذا كان هذا فيما يتعلق بالموصى إليه، فأوصيت إلى فلان وتوفرت فيه هذه الشروط، فقلت بأن الوصي على أولاد فلان، الوصي في تزويج بنات فلان، الوصي على تصريف مالي أو سداد ديوني أو غير ذلك من الأمور فلان، فهل هذه تكون لازمة؟ لا بد أن يكون من أسندت إليه هذا الأمر وأوصيته بهذا الأمر لا بد أن يقوم بذلك الأمر لأني أوصيته به. قال ماذا؟ وللموصى إليه قبولها وردها متى شاء، لأن هذه في الواقع تبعات ويكون عليها مسؤوليات، وعلى كل حال كونك اخترتني وأصبحت محل الثقة عندك أو ما شابه ذلك من الأمور، لعل هذه الأمور تتطلب مني تبعات معينة وأمور كما يقال معينة، ولعلها أحيانا توقعني في كثير من المشاكل أنا في غنى عنها، فعند ذلك من حقي أن أقول نعم، كما قلنا سابقا في الوكالة عقد جائز، بمعنى وكلتك في بيع السيارة، وكلتك في كذا، هل هذا يعد لازما بالنسبة لي أنا الوكيل؟ لا يلزم. كوني توكلت لك شهرا شهرين أو نحو من ذلك ثم كما يقال لعلي سئمت من هذا الأمر أو وجدت له مسؤوليات أو وجدت أنه يحتاج شيئا من التبعات، فلي كما قلت سابقا في الوكالة أن أفسخ هذه الوكالة لأنها من العقود الجائزة. وهنا كما قلنا قبل قليل الوصية إلى فلان فأنه وكيل في هذا الأمر، إذن له ماذا؟ أن يفسخ هذه الوكالة ويردها أو يقبلها متى شاء. قلت هذا هو الوصي لأبنائي وعلى أبنائي. قال عن الله، يعني كان صديقا له حميما له فقبل هذا، فأخذ ينظر في أموالهم ونحو من ذلك، بعد ذلك أصبحت مشاكل مع أعمام هؤلاء أو مع أمهم أو ما شابه ذلك، فأشغلوا كما لا يخفى بعض الناس، أنت كما يقال لست محل الثقة، أنت تفعل، أنت تقتل إلى غير ذلك، إذن أصبح ماذا؟ يعني أوردت له كثيرا من المشاق والمشاكل هو كما يقولون في غنى عنها. فهل نقول بأنك قبلتها لمدة سنة سنتين خمس سنوات إذا لابد أن تكمل ذلك؟ لا، ليس ذلك بلازم، له متى ما شاء أن يقول جزاكم الله خير وأنا أشكر هذه الثقة لكني في الواقع شغلت أو في الواقع أدخلتوني في كثير من المتاهات أنا في غنى عنها وفي المشاكل أنا في غنى عنها، أنا في الواقع انظروا في أمركم. ينظر بعد ذلك الحاكم إذا كان هناك كما يقال ما يتعلق بأبناء ونحوهم، لا يتركهم، لا تكون أمهم هي الولية والوصية عليهم كما قلنا سابقا، لا بد بعد ذلك يكون الحاكم وينظر إنسانا يكون أمينا على أموالهم ويكون محل الثقة فينصبه. كذلك كما قلنا فيما يتعلق بسداد الديون أو تصريف الأمور أو ما شابه ذلك، يمكن أن يقبل ذلك سنة سنتين عشر سنين أقل من ذلك ثم يقول لا أنا الآن أريد كما يقال أن أترك ذلك. لا نقول قبلت فلزمت، وإنما هي أشبه بالعقد الجائز الاختياري، له أن يقبلها متى ما شاء وله أن يرفضها متى ويردها متى ما شاء. قال هذه فيما تعلق بهذه الوصية إلى الإنسان تصح معلقة بأن يعلقها، قال إذا بلغ أو رشد أو تاب من فسقه، بمعنى أقول بأن الوصية على هذا المال يصرفه ويضعه في المساجد أو حسب ما جعلته فيه ماذا لابن فلان إذا بلغ، بمعنى أنه إذا في حال كونه صغيرا ماذا لا تصح كما قلنا قبل قليل الوصية إليه، فأعلقها ببلوغه، بمعنى الوصي على هذا المال في تصريفه فلان إلى أن يبلغ ابني فلان، فإذا بلغ ورشد فعند ذلك يكون هو إذن أصبحت الوصية معلقة بعد لعل عدة سنوات خمس سنوات عشر سنوات، أو قال رشد تصبح هذه أوسع، معنى كما يقال إلى أن يرشد ويتستقيم أموره ونحو من ذلك، أو تاب من فسقه بمعنى له ابن ما يسمى ماجن فاسق أو نحو من ذلك فهو لا يأمنه في هذا الأمر، فقال بعد ذلك علقه إذا تاب من فسقه، فمتى ما تاب من فسقه حتى ولو بعد عشر سنوات أو أقل أو أكثر يكون ماذا هو الوصي على هذا المال، إذن أصبح ماذا كانت هذه الوصية معلقة، لا يقال كما قلنا في السابق في البيع المعلق ونحو من ذلك يكون مجهولا وتعليق على أمد غير معلوم، لأنه لا يدرى متى يتوب، هل يتوب بعد سنة بعد عشر سنوات أقل أو أكثر من ذلك، لكنه بما أنه علقه عليه فهنا يصح ذلك أيضا. قال ومؤقتة بمعنى محددة، مثل لها قال كقوله زيد وصي سنة ثم سعد سنتين، بمعنى يمكن أن يجعل هذه الوصية محددة بزمن معين، فهذا المال هذه الأرض هذه الدار ونحوها الوصي عليها فلان لمدة سنة واحدة ثم فلان لسنتين، أو أجعلها بالتناوب بين أبنائي فلان سنة وفلان سنة وهكذا في كل سنة، إذن وقدتها بمدة محددة معينة فلي ذلك أيضا ويصح هذا. نعم اقرأ نأخذ ما يتيسر. قال وفقه الله: الموصى في، قال لا تصح إلا في شيء معلوم يملك الموصى إليه فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق ونحوها، ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها ومع عدمها منه ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما. إذن هذا الجانب الآخر وهو الموصى فيه، وهو قريب من الموصى به، لكن الموصى به في التبرع أوصيت بهذا المال لفلان، أما هنا أوصيت في هذا الأمر يقوم في هذا الأمر، فهذا فيما يتعلق بماذا الجانب الآخر، لأن قلنا الوصية ذات قسمين تبرع والأمر بالتصرف في شيء، فهنا التبرع يكون الوصية به، إذا أمرت بأن يفعل هذا الشيء فهو الوصية في هذا الأمر، وهي الظرفية هنا. قال الموصى فيه بمعنى ما هو الذي أوصي في أن يفعله، قال لا تصح إلا في شيء معلوم يملك الموصى إليه فعله، بمعنى لا أوصي بأن يقوم بهذا الأمر هو شيء مجهول، لا بد أن يكون هذا الأمر الذي أسند إليه فعله وأوكله بفعله وأوصي إليه بفعله أن يكون معلوما، وزيادة على ذلك أن يكون الموصي نفسه يكون ماذا له عمله في هذا الأمر. أما إذا كان ليس لي هذا الأمر أنا أصلا، يعني أقول مثلا يزوج ابنة فلان، أنا في الواقع ليس لي ذلك وإنما يكون لأبيها، فليس من حقي بعد ذلك أن أوصي أن يزوج فلانا مثلا أبناء فلان أو بنات فلان، لأن في الواقع هذا لا أنا لا أملكه. إذن الذي يكون الوصية فيه ما يكون ماذا الموصي هو الذي يفعله، فهو كما قلنا في الوكالة يوكل ما يمكن للوكيل أن يقوم به بنفسه، فإذا كان لا يمكن أن يقوم به بنفسه أصالة فليس له أن يقوم به بهذا بالنيابة. ضرب له أمثلة قال كقضاء الدين، بمعنى ديني لفلان وفلان وفلان، إذن يقوم بسداد هذه الديون، فتحدد هذه الديون ويكون الديون معينة محددة معروفة لأصحابها ونحو من ذلك. قال وتفريق الوصية، بمعنى هذه الآن الوصية التي هي التبرع، أقول الذي يقوم بهذا فلان، يعني أوصيت بعشرة آلاف بمائة ألف تكون للفقراء والمساكين وطلاب العلم، إذا هؤلاء الموصى به إليهم وهو المال، من يقوم بهذا التوزيع فهذا هو الموصى إليه، فأنا أوصي له ماذا أوصيه بأن يقوم بتفريق هذه الوصية على من أوصيت بأن يتبرع به إليه. قال ورد الحقوق ونحوها، حقوق معينة إما قد تكون كما يقال حقوق فيما يتعلق برد أمانات ونحوها وما شابه ذلك، فأنا قلت عندي أمانة كانت تحفظ عندي فأقول وصي فلان في رد هذه الحقوق فلان، إذن هذه لفلان وقد حددتها واتضحت وتبين أمرها، فعند ذلك يقوم بماذا برد هذه الحقوق. إذن لابد أن يكون هذا العمل معلوما، ولابد أن يكون هذا العمل الذي أوصي به وأوكل فيه أن يكون يمكن أن أقوم أنا به وأنا الوصي أو الموصي. قال بعد ذلك من مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي، يعني وهذا قد يكون كما يقال الآن في الأقليات المسلمة، قد يذهب إنسان لما يبحث ما يسمى بهجرة العمل ونحوها ويكون في مجتمع لعله ليس له كما يقال إنسان، ليس هناك حاكم وما شابه ذلك، وليس هناك من يوصيه، يعني تفاجأ أو حظاه الموت فجأة ماذا يفعل به؟ إذن هذا أصحاب الأقليات في الواقع ينبغي أن يلحظوا هذا الأمر، وهذا الحكم متعلق بهم بكثرة، قد يهاجر الإنسان إلى مكان للعمل ثم يجدونه في بيته مثلا في حانوته ميتا في حال السيارة ميت، ليس هناك حاكم ولم يوصي لأحد بأن يتولى أموره، ماذا يفعلون به؟ قال فلمسلم أي مسلم حوز تركته أي ماله وفعل الأصلح فيها من ماذا؟ من بيع وغيره. قد يكون صاحب حانوت، قد يكون عنده سيارة ونحوها، ماذا يفعل؟ هل نقول نغلق هذا الحانوت؟ قد تكون فيه ما تسمى بضائع خضار ونحوها تفسد في اليوم الثاني أو الثالث وهي أموال، إذن لابد ماذا؟ أن يفعل فيها الأصلح. فإذا كان الشيء أشياء تتلف وما نحو من ذلك من خضار ومأكولات ومشروبات لو ترك وكما يقال إلى أن يتصل بأهله ثم جاء أصبحت هذه انتهت مدة صلاحية الاستعمال وتصبح عند ذلك هدرا، فعند ذلك يقوم بماذا؟ بما يصلح في هذا الأمر، فعند ذلك يصرف هذه الأموال، قد يكون حيوانات ونحوها فيقوم ببيعها. إذن يتولى المسلم أو المسلمون أو جماعة المسلمين أو إن لم يكن إلا هو ما يتعلق بماذا؟ وهذا فيما يتعلق بالتعاون الواجب بين المسلمين، لا يقول لا دخل لي به ولا علاقة لي به ولم يوصيني وشيئا من ذلك. مع هذا المال فيما يتعلق بتدبير ماله قال ماذا؟ وتجهيزه منها، بمعنى ما يتعلق بحالة التجهيز للموت بمعنى تغسيله تكفينه، قد يتطلب ذلك أن يشتري قبر له في بعض المناطق ونحوها أو يدفع رسوما للقبر ونحوه. إذن هذا التجهيز من ماذا؟ من هذا المال كما يقال الذي تركه. إن لم يكن له مال حديث عهد لم يكسب شيئا، ماذا قال؟ ومع عدمها ليس له أموال منه أي من المسلم، وهذا كما يقال من واجب المسلم على أخيه المسلم، فإن كان الذي اطلع به كان معه في هذه القرية في هذا المكان واحد مسلم نقول أصبح ذلك فرض عين عليك، يجب أن تقوم بهذه الأمور، هذه تكلفات، هذه مالية، هذه خسائر، نقول تلزمك، فلو تخليت عنها تأثم بهذا الترك، وهذا كما يقال من دليل واجب تكافل المسلمين فيما بينهم. طيب أنفق عليه من هذا المال ماذا قال؟ وهذا ينبغي أن ينتبه إليه، قال ويرجع عليها، بمعنى يبادر بتجهيزه، يعني ما يسمى تصفية هذا المال لعله يأخذ وقتا، فهو الآن ليس معه مال نقدي يقوم بهذه الأمور، فهو يبادر بتجهيزه وتكفينه وتغسيله إلى آخره، وهذه قد تتطلب كلها أمور ونفقات فيدفعها من عنده، ثم إن كان له مال يرجع عليه بهذا المال. ليس له عنده مال قال أو على من تلزمه نفقته، انتبهوا بهذا القيد، قال إن نواه أو استأذن حاكما، بمعنى لم يكن عنده مال، فهنا قال سأخرجه ويجب عليه أن يخرج ذلك من ماله. لكن هذا السائل يسأل يقول إذا ماتت البهيمة الموصى لها هل ترجع المال إلى الورثة أو إلى صاحبها؟ لا ترجع إلى الورثة، لأنه وصى إلى البهيمة فقط، لهذه البهيمة أو لبهائم كذا، فعند ذلك إذا كان شيئا معينا ثم مات أو انتهى فترجع إلى الورثة في هذا الحال. ما هو ضابط من لا يملك؟ سبقت الإشارة إليه، يعني كان تقول ملك جني وما شابه ذلك هذا يمكن التمليك لهم، أو أن يكون ذلك فيه مضرة وإشاعة الكفر كما قلنا ككنيسة أو بيعة من بيع اليهود أو نبيت نار أو نحو من ذلك، فمثل هؤلاء لا تصح الوصية لهم، حتى وإن كان في الأصل مثل هؤلاء قد يمكن أن يكون كالمساجد ونحوها، وإن كان في الأصل أنها لا تملك لكن يمكن ماذا؟ الصرف لها، بمعنى على القيام بها، وأن يسند ذلك كما قلنا إلى الموصى إليه. ما الفرق بين الموصى له والموصى إليه؟ قلنا هما بمعنى، لكن الموصى له في حال التبرع، لأن قلنا الوصية ذات شقين، ما يتعلق بالتبرع له والتبرع بالمال، وقد يكون أحيانا إسناد أمر تصرف بأمر في أمر معين يقوم على أولاده أن يقوم على إلى ذلك، فالموصى له بمعنى المتبرع له، والموصى إليه بمعنى المسند إليه، بماذا؟ المسند إليه بالقيام بهذا العمل، كان يكون مكانا كما قلنا وصيا على أبنائي على تزويج بناتي إلى غير ذلك. من اشترى كلبا لمنفعة كحراسة ونحوها فأراد بيعه فهل يقول أبحته لفلان بمبلغ كذا ليسترد ماله أو بعضه مما دفعه؟ أصبح بيع وشراء، هذا البيع صوري على كل حال، لا يصح شراءه ابتداء ولا يصح بيعه، يعني من بعض طلاب العلم أراد أن يخرجه أن يكون ذلك المال الذي يدفع في مقابل تعليمه، يعني التعليم هذا نوع من الأجرة وما شابه ذلك، فعند ذلك قد يأخذ في المقابل التعليم، لكن هذا ينبغي أن يكون للشخص المعلمي، بمعنى إذا كان إنسان يأتي بالكلاب ويبدأ يدربها فهذا لا شك أنه يستغرق زمنا ووقتا وما شابه ذلك، فهنا قالوا إذا أعطاه شيئا من المال لهذا التدريب يعني قد يخرج، لكن هذا بالنسبة للمشتري بعد ذلك ليس له أن يخرج، يكون احتيارا، نقول فقط مجرد أبحته بكذا يعني هذه لا تغير في الواقع شيئا. هل يجوز الورثة بيع العبد الذي أوصى بمنفعته وإذا صح ماذا يكون بعد ذلك؟ لا يصح ابتداء. إذا قلنا بأن هذا العبد مثلا يكون مثلا منفعته لمدة سنة أو سنتين لعم فلان، فمعنى ذلك أن ليس لهم أن يبيعوه، فلو باعوه فعند ذلك يلزمهم أن يقيموا عبدا مثله أو ما شابه ذلك يقوم بخدمته في هذا الباب. إذا مات الموصي وقد أوصى لحمل ثم لم يولد يرجع إلى الورثة، معناها لم تصح هذه الوصية فترجع المال يرجع إلى الورثة. هل يصح أن يوصي أحد ورثته بإعطاء يتيم مضموم إليهم من ماله الذي سيرثه من صاحب الوصية مقدارا معينا؟ لا، نحن نقول أنها الوصية تكون قبل الورث كما سيأتينا في الفرائض، الوصية تخرج قبل التركة، بمعنى إذا كانت هذه الوصية لغير وارث فله إلى الثلث، فهنا إذا قدر له كما قلنا قبل قال الجزء إلى آخره نصيبا أو قال كأحد أولادي فعند ذلك يعطى، وليس من ميراث من ميراث الابن، وإنما يعطى من تركة الأب نفسه، لأن الوصية تنفذ قبل توزيع التركة، فهنا إذا قال كأحد أبنائي ضم إلى التركة في هذه الحال. هل يجوز أن يكون المسلم موصا إليه للكافر؟ نعم يصح، إنما نحن منعنا أن يكون المسلم يوصي إلى الكافر لأنه ليس محل الثقة، فهو أشد كما يقال في فقد الثقة من المسلم الفاسق، لكن أن يكون الكافر يعني يوصي مسلما، يعني قد يكون الأب غير مسلم يوصي ولده أو عكس في هذا الأمر بأن يتولى أموره وما شابه ذلك، فهذا لا حرج في ذلك. إذا قبل الموصى إليه ثم مات الذي أوصى، فهنا أراد الموصي إليه ردها، يردها إلى من؟ يردها إلى أصحابها، يعني إذا كان فيما يتعلق بهذا المال ونحو من ذلك يردها إلى الحاكم، فالحاكم بعد ذلك يجعل إنسانا يقوم بهذا الأمر يتولى أمره في هذا الباب، كما قلنا قبل قليل فيما يتعلق بمال إذا كان لقصار ونحوهم، فهنا ولي الأمر أو الحاكم أو القاضي يجعل ماذا وصيا على هذه الأموال، لا يقول بأنها رجعت إذن تصبح الأم أو الخال أو العم أو ما شابه ذلك، بل ترجع إلى الحاكم. وذلك أشرنا بأنه لا يلي مال القصر في هذا الباب أو الصغار ونحوهم إلا أباهم فقط، فإذا مات فيكون ذلك بعد ذلك إن لم يكن له وصي يرجع بعد ذلك إلى الحاكم القاضي، فهو بعد ذلك يجعل ينصب إنسانا يثق به في هذه الحال، فلا تكون أمهم فضلا عن غيرهم من جد أو غيره. نختم بهذا السؤال، هل يجوز أن يقال اشتري وكل ما شئت بعشرة ريالات أم لا يجوز لأنه مجهول؟ هذا سبقت الإشارة إليه، يعني ما يسمى البوفيه المفتوح، يعني تأكل هنا إلى حد الشبع بمائة ريال مثلا أو بخمسين أقل أو أكثر، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذا لا شك أن فيه نوع من الجهالة، والجهالة فيها نوع من الغرر، لا شك أن بعض الطلاب العلم يقول بأن هذا لا يجوز لأنه يدخل بعد ذلك في الجهالة، ومن من شرط أن يكون ماذا؟ أن يكون معلوما، لكن قلنا مثل هذا يتسامح فيه، والصحيح أنه يجوز، وهو أشبه بالدخول في الحمام، في السابق الحمام مكان الاستحمام، وهذا يكون فيه استعمال شيء من الصابون واستعمال شيء من الماء ونحو من ذلك، فالإنسان يدخل مثلا بمقدار مثلا نقول عشرة ريالات أقل أو أكثر من ذلك، أنت لعلك تستعمل قليلا والآخر يستعمل أكثر منك، تجلس أنت لعلك نصف ساعة والآخر يجلس ساعة أقل أو أكثر من ذلك، إذن هنا يتفاوت، لكنه يسمى هذا يتسامح فيه. فالذي يظهر أن مثل هذه البوفيهات وما شابه ذلك أن تأكل بعشرة ريالات إلى حد الشبع أرجو أن يكون أنه لا بأس به، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.